نأتي إلى زكاة الغنم. الماعز، الماعز طبعا نوعين، اللي هو الضأ والإيه والمعز. الضأن اللي هو الخروف تعرفينه أبو إيليا ده، والمعز تعرفينه ولا مش عارفينه؟ عارفين الضأن والمعز. أيضا أيضا من نعم الله تبارك وتعالى علينا، وربنا سبحانه وتعالى بيتكلم عن الأنعام بيقول إيه، ومن الأنعام حمولة وفرشا. فربنا سبحانه وتعالى سمى الغنم فرش. ليه سمى الغنم فرش؟ لأنها قريبة من الأرض، لأنها قريبة من إيه؟ قريبة من الأرض. وحلينا العجائب في الغنم إنها بتتوالد في موسمين في السنة، في الصيف وفي الشتاء، يعني تتوالد كم مرة في السنة؟ مرتين. وحلينا استهلاك الغنم، الناس بتستهلك الغنم كتير جدا، الناس اللي بتستهلك الغنم كتير جدا جدا، ومع هذا سبحان الله العظيم فإنها تكثر ولا تنفع. برغم استهلاك الناس لها كتير الا انها في نفس الوقت ايه بتكثر وما بتنتهيش بفضل الله، رغم ان الناس بتفتحها هيكون بيكون قليل، واستهلاك الناس لها ايه بيكون استهلاك الناس لها اكثر. ايه العله؟ ايه العله في كده؟ العله قال كما قال اهل العلم شيء واحد بس، هو ان يقول الانسان سبحان الله. دي حاجه بتاعت مين؟ بتاعت ربنا سبحانه وتعالى. طبعا مما لا شك فيه ان اطيب اللحم الاغنام، من اطيب اللحم الاغنام دي، والاغنام دي مما تتشوف اليه النفس. تخيل لو انت كده جه حضر وقت الصلاه ولاجينهم مثلا بسم الله ما شاء الله محضر لك فخد ضاني، يعني بسم الله ما شاء الله محترمه، تصلي ولا تاكل؟ هتاكل وتسيب الصلاه؟ ايوه هتسيب الصلاه. ليه؟ لانك لو دخلت في الصلاه مش هتصلي، دماغك كله رايح فين؟ في الفخذ الضان المحترمه دي، لانها مما تتشوف اليها الايه النفس. طب تخيل كده جه وقت الصلاه وانت عايز تاكل وجايب لك طبق فول كده او طعميه، بعض اهل العلم بيقول طب تاكل ولا تصلي؟ بعض اهل العلم قال لك لا تصلي. صلي كده على ربنا سبحانه وتعالى يبدلك خيرا منه. فدي نعم من نعم الله تبارك وتعالى علينا، فاقل اوجه الشكر ان احنا نعرف حق ربنا سبحانه وتعالى في هذه الغنم. طب ما مقدار زكاة الغنم؟ مقدار نصاب زكاة الضأن والمعز تبقى قد ايه؟ هتبدا من كام؟ من 40. هتبدا من كام؟ من 40. من 40، شوف تخيل بقى، من 40 ل 120 هتطلع ايه؟ واحدة. سبحان الله العظيم، لا اله الا الله. شوف تخيل الكرم بتاع ربنا، من 40 ل 120 هتطلع شاه واحد، من 120 ل 200 هتطلع كام؟ هتطلع عليهم ايه؟ شاتين. من 200 ل 300 هتطلع عليهم ايه؟ ثلاثة. بعد كده كل 100 هيبقى عليها شاه زيادة، يعني 400 هيبقى عليهم 4، 500 هيبقى عليهم 5، 600 هيبقى عليهم ايه؟ 6، 700 7، 800 8، 909 1000 هتطلع عليهم ايه؟ 10. لا اله الا الله. هذا فيما يتعلق بزكاة الايه؟ بزكاة الغنم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين.